إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا 76 من دروس الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى، واليوم هو 9 من شهر ربيع الأول 37 بعد 400 والألف. وقفنا عند قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهي الآيات التي سنقرأها وما بعدها ونجتهد في تفسيرها إن شاء الله. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآية الأولى من هذه الآيات الكريمة هي قوله سبحانه: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهي تأتي مباشرة بعد الآية السابقة لها والتي جعلنا لها مجلسا خاصا، وهي قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ونقلنا كلام بعض من أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم وهو تلميذه وعدد من العلماء. وبالتالي فإن الأمر بالقتال أو بالقتل على هذا الوجه، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إنما هو موصول من حيث معناه ودلالته بالنص القرآني السابق في من جاز قتلهم أو وجب قتالهم وهم على صفة الاعتداء كما قدمنا في كلام أهل العلم. أما قوله ثقفتموهم فمعناها وجدتموهم كما يقول المؤلف، وأخذتموهم، يعني طالما أن الأمر في مواجهة وفي قتال، وهم المعتدون وهم المبتدئون بالقتال والاعتداء، فحيث وجدتموهم فاقتلوهم، وحيث أخذتموهم قاتلوه. قال وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وأين كان الإخراج الأول؟ قال المؤلف يعني من مكة، وإلا كيف هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة؟ ولماذا هاجر؟ لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا ليس الكلام في مكة فقط، إنما التنزيل القرآني كان بسبب ذلك الإخراج. وحيث وجد مثل هذا الإخراج في أي زمان وفي أي مكان تجب الأحكام نفسها. ومن أدل دليل على ذلك الواقع في بلادنا فلسطين، وكيف أن اليهود احتلوها وجزؤوها وقسموها وجعلوا منها فلسطين فلسطينين والقدس قدسين، والشعب ثلاثة شعوب أو أربعة شعوب وللأسف الشديد. كل ذلك من مكرهم وكيدهم وخبثهم وسوء فعائلهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبالتالي فإن الواجب الشرعي، لا أقول على أهل فلسطين، فأهل فلسطين للأسف الشديد هم أضعف أناس في أمة الإسلام، لأنهم تحت نير الاحتلال وتحت سطوة الاحتلال وتحت ضغط الاحتلال وتحت سيطرة الاحتلال. الكلام ليس عن هؤلاء فقط، إنما الكلام عن الدول الإسلامية والمجتمعات الإسلامية التي بيدها القدرة وبيدها القوة وبيدها الهيمنة وبيدها الشعوب وبيدها الاستطاعة. فإذا قصرت عن ذلك ولم تقم بهذا الواجب، فكل مقصر مع وجود القدرة فإنه آثم بقدر تقصيره. هذا حكم أكاد أقول عليه إجماع علماء المسلمين، وهو مما لا ينبغي التردد فيه. أما الذي يجري اليوم وللأسف أن أكثر البلاد الإسلامية والشعوب الإسلامية تريد من الشعب الفلسطيني، وهو المستضعف وهو الذي تحت الاحتلال، أن يقوم هو بالمقاومة، حق المقاومة بهذا المعنى كفلته حتى القوانين الدولية، يعني هذا أمر كما يقال من المسلمات. القوانين الدولية الآن تفرق بين مقاومة المحتل وبين اعتداء الدول على الدول. وبالتالي فقضية أن يكون الشعب الذي احتل مقاوما لمن احتله، هذه قضية مسلمة سياسيا ودبلوماسيا وأخلاقيا وعرفيا ودينيا. لكن الأمر متعلق بالقدرة، الأمر متعلق بالمفاسد والمصالح، الأمر متعلق بالنتائج والثمرات، وهو ما يسميه علماء أصول الفقه بفقه المآلات، فقه النتائج، فقه المآلات. فهذه قضية يجب أن تفهم على وجهها الصحيح. قال والفتنة أشد من القتل. قال المؤلف يعني وشركهم بالله، هؤلاء المشركون من أهل مكة الذين أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال وشركهم، أي شرك هؤلاء بالله تعالى، أعظم من قتلكم إياهم في الحرم. لأن قتلهم إياهم في الحرم لا يجوز، لكن أيهما أعظم إثما، بقاؤهم على الكفر أم مقاتلتهم ولو في الحرم؟ لا شك ولا ريب أن بقاءهم على الكفر هو أعظم. وبالتالي هذا تأصيل لقاعدة شرعية، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويعبر عنه بعض العلماء بفقه تزاحم المصالح. إذا تزاحمت مصلحتان أو تزاحمت مفسدتان فتدفع المفسدة الأشد بالمفسدة الأدنى، أو تجلب المصلحة الأكبر بالمصلحة الأدنى أو الأقل. طبعا هذا قول. هنالك قول آخر ذكره الإمام مكي بن أبي طالب في تفسيره، يقول في قوله تعالى والفتنة، قال أي الشرك والكفر، والفتنة أشد من القتل، قال والفتنة أي الشرك والكفر، قال هذا قول قتادة. بل يعني معظم من راجعت من أهل التفسير يفسر الفتنة في هذا النص القرآني بالكفر. ثم قال الإمام مكي، وهو من أئمة التفسير وأئمة اللغة ومن أئمة القراءات وله كتب كثيرة في باب القراءات، يقول أي أن يقتل أحب إليه من أن يكفر. يعني الآن عندنا إما أن تقتل وإما أن تكفر، القتل أهون من الكفر. طبعا هنا تأتي قاعدة الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقضية الإكراه قضية نوعا ما تختلف. قال وأصل الفتنة الاختبار والابتلاء، التمييز، التمييز الفتنة. لذلك يقال في اللغة فتن صاحب الذهب ذهبه، أي ميزه واختبره أهو نقي أم مغشوش. قال فمعناه الاختبار الذي يؤدي إلى الكفر أشد من القتل، أشد من القتل. إذن المسلم الحريص على دينه يقول كما ورد عن بعض السلف، قال يوصي غيره، قال دينك دينك إنه لحمك ودمك. ما فائدة أن تعيش على الكفر؟ الموت على الإيمان خير بألف مرة ومرة من أن تعيش على الكفر أو أن ترضى بالكفر والعياذ بالله تعالى. لذلك جاء هذا النص القرآني والفتنة أشد من القتل. طبعا من باب تكميل الفائدة، من الاستدلال الذي نسمعه في مجالسنا، مجالس العوام حتى بعض مجالس الخواص، الاستدلال بهذه الآية على غير وجهها. فإذا تكلم أحد بنقل خبر إلى غيره يقولون الفتنة أشد من القتل، طبعا هذا ليس المقصود القرآني. أما هذا الفعل نقل القول إلى الآخرين، هذا إما أن يكون نقلا بضابطه الشرعي، وإما أن يكون نميمة. فإذا كان نقلا بضابطه الشرعي فهو فعل محمود، كما قال الشاعر قديما القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. هذه الستة كلها نقل للخبر ونقل للقول، لكن فرق أن تنقل الخبر للمصلحة الشرعية، لجلب مصلحة، لدفع مفسدة، لتحقيق حق، لدرء باطل، وبين أن تنقل خبرا للإفساد بين الناس، أن تنقل خبرا لشفاء ما في الصدور، أن تنقل خبرا للتفريق بين المحبين. هذا كله من باب الغيبة ومن باب النميمة، والنميمة هي نقل قالة السوء إلى الطرفين، فهي أشد من الغيبة، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. ومن اللطائف التي قرأتها قريبا في موضوع النميمة أن أحدا جاء إلى عالم قال له أريد أن أحدثك بما أخبرني به ثقة عن فلان. قال الثقة لا ينم، الثقة لا ينم. إذا كان ثقة فالثقة لا يعرف النميمة، الذي يعرف النميمة الذين لا يتقون الله، والذين لا يقومون بحق الله ولا يقيمون حق الله تبارك وتعالى. قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال نهوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال حتى يبتدئ المشركون. أنتم أن تبدأوهم في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو أنتم متلبسون بالإحرام الشرعي وهو أيضا فعل حرام لا يجوز انتهاكه فهذا لا يجوز. أما إذا هم بدأوكم فأنتم لكم أن تردوا عدوانهم وأن تواجهوهم بالمثل. قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي إن ابتدأوا بقتالكم عند المسجد الحرام فلكم القتال على سبيل المكافأة. طبعا كلمة المكافأة في المعنى السائد في الأذهان غير كلمة المكافأة بالمعنى اللغوي. المكافأة بالمعنى اللغوي هي المقابلة، هي المقابلة وهي المماثلة، يعني افعلوا بهم مثل ما فعلوا فيكم. وإن كان كلمة المفاجأة المكافأة اليوم تستعمل بمعنى الجائزة أو الهدية وما أشبه ذاك، وهذا قد يكون له وجه في اللغة، وألف بعض العلماء كتابا بعنوان المكافأة وحسن العقبة، أظنه